بحلقتنا لليوم من برنامجنا بوست إذاعي. بوست إذاعي مثل ما بتعرفوا نحن بننقل للمستمعين ما كتب على صفحات الفيسبوك وما نشر, وأحيانا كتير بنحكي مع صاحب منشور معين. هلأ فينا مستمعينا يعني كل مستخدمي الفيسبوك بيعرفوا أنه حاليا كل المنشورات اللي عم تنزل هي احتفالا بالنصر وتنديدا بالعدوان الثلاثي على سوريا. لهيك اخترنا لكم مجموعة من البوستات الحلوة لأصدقائنا الافتراضيين رح نقرأ تباعا, وفي كمان اتصالات تليفونية من أشخاص شعراء حابين يشاركونا بحلقتنا اليوم. لكل بيحب يشارك فيه يعني مثل عادة رقمنا 213-215. زوروا سوريا وشوفوا شو فيها سهولا وجبانا, الله مستمعينا يعني من وقت التهديد ندى بالعدوان على أساس صحيح. الناس كلها أخذتها بطريقة استهزائية, يعني كان في مزح, وهو يعني مو استهتار بأرواحنا, بالعكس شعب بيحب الحياة, ولكن يمكن شعب قوي صامد تعود على الانتصار وعنده ثقة يعني بجيش. كتبوا مثلا مثل محمد عيسى كتب: دولة بتعاني من مؤامرة كونية وحرب 7 سنين يعني بتسقط صاروخ لأقوى دول العالم, لك والله يعيش ترابك يا وطني. صحيح. كتب الأستاذ محمود عبد الواحد: لكل حرب كبيرة اسم يميزها, هناك حرب 30 عام وحرب 100 عام وحرب الأفيون وحرب الصليبيون وغيرها. في الحرب العالمية الأولى كان اسمها لدينا سفر برلك, وكان اسمها حتى عام 1939 الحرب العامة, وبعدها أصبح اسمها الحرب العالمية الأولى. الحرب العالمية الثانية هذا هو اسمها في معظم الأدبيات السياسية والتاريخية التي تصدر في دول الأرض, ولكن في روسيا لها اسم مختلف: الحرب الوطنية العظمى. والآن لدينا حرب مستمرة منذ 7 سنوات, البعض يسميها أزمة, البعض يسميها حرب سورية, والبعض يعتبرها شيء آخر, ولكن أقترح, يقول الأستاذ محمود عبد الواحد, أن نطلق عليها التسمية الروسية الحرب الوطنية العظمى لأنها تستحق هذا الاسم بفضل تضحيات وصمود شعبنا وجيشنا, وثانيا لأنها تعكس حقيقة الواقع: دول الاستعمار القديم والجديد ودول التبعية والفكر الظلامي العربية تسعى لكسر إرادة سوريا, ولكن سوريا تصمد وتقاوم وتنتصر, بوركت الأيدي والعقول التي تحمي بلدنا الحبيب. كتبت ميس مصطفى فنانة تشكيلية ندى. صحيح. كتبت أثناء تواجدها بهي أجواء فعالية منتقى البيادر الفنية والأدبية بطرطوس, كتبت أنه ضرباتهم الصاروخية وحقدهم لن يرهبنا, نحن سوريا الفينيق الذي يبعث من الرماد, سنحاربهم بالكلمة واللون وسننتصر. معنا عبر الهاتف الدكتور وسام وجيه تفاحة والشاعر, يعطيك العافية دكتور. الله يعطيك العافية, إن شاء الله كل عام وانت بخير بأعياد بيسان عيد الجلاء اللي نحن بكرة ناطرينه لنفرح فيه ونجدد عزيمتنا ونجدد همتنا ونجدد عهدنا لأرضنا الطاهرة أنه نبقى نحن رجالة ونبقى نحن سياج الدار. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور وسام, يعني كنا عم نحكي انه من بداية التهديد بالعدوان على سوريا الشعب طبعا كانت ردة فعله استهزاء بالتهديدات جميعها طبعا, وكشعراء كتبتوا اني انا السوري لست بخائف. ايه صحيح. يا والله نحب نسمع منك لو سمحت. للوهلة الاولى وقت اللي بلشوا بالاعلام يعملوا البروباغندا الاعلامية, نعم, قلت نحن على 7 سنين شفنا جنونهن, نحن على 7 سنين شفنا جنونهن ما عاد فينا قلب خاف سيوفهن، ولولا كروز بيضربوا على أرضنا نحن وأرضنا المخرز البعيونهن. حلو كتير كتير. الله يسلمك. بعد منا هيك شوي قصيدة بعد أفكاري. نعم. استلهمت من الأرض، من روح الأرض. حلو. من هالتراب الصامد اللي مر بآلاف السنين هو يدافع وينافح عن طهارة هالأرض وعن وجود هالشعب العريق المعطاء. فقلت إني أنا السوري، لست بخائف، إني أنا السوري لست بخائف، وإن هاج نحوي كل غاز وزاحف، نذرت فداء الأرض في الحرب مهجتي، دفعت دمي مهرا لشم المواقف، وما همني خطب بجامعة الخنا، وأي وعيد ذاك من رجف راجف، أردت رئيسا شامخ الهام سيدا، تسامى بفكر فوق كل السفاسف، أردت رئيسا فاض بالبشر وجهه، أردتك يا بشار يا ذا اللطائف، ففيك بهدي البعث أبصر أمتي ربيع الأمان لا ربيع العواصف، ألا فاسقنا من ماء فكرك خمرة، مزاج رحيق الخمر من نهر آصف، قرأت عيون الناس أبصرت عزمهم، وقفت وما في الموت شك لواقف، وكنت تصلي العيد لله خاشعا تصلي، وما همتك نار القذائف، كذا أنت يا بشار قائد أمة ستفرد فيك الحق عن كل زائف. حلو كتير. حلو كتير دكتور. الله يسلمكم. يعني دكتور يقال أنه الحرب عادة مفتعليها يعني يحصدون نتائجها قبل المعركة، قبل الضربة كانوا عم بيحاولوا، أو قبل العدوان كانوا عم بيحاولوا يهزمونا نفسيا بتهديداتهم. كيف شفت حضرتك من خلال هلأ ما فينا ننكر أهمية المنشورات أو البوستات بالفيسبوك، مثل بتعرف يعني قائد دولة عظمى أعلن الحرب بتغريدة على التويتر، فأهمية اللي انكتب على صفحات الفيسبوك برأيك بالنسبة لشعبنا السوري؟ هلا شعبنا طول عمره صامد، تعود على الصمود، ودائما تعود انه يقف كالجبل في وجه الريح، هيدا شعبنا. واللي زادوا اصرار وعزيمه ثبات ابنائه بساحه المعركه على مدى 7 سنين، كل شبل كل جندي كل قائد استشهدوا القاضي واستشهدوا ابناء القاضي واستشهدوا البواسل بكل جبهه وبكل خندق سوا، والقائد العظيم الملهم اللي كان مع أبنائه بكل ساحات الخطر وعلى كل الجبهات يستمد منهم عزيمة ويعطيهم عزيمة، لأنه هو الملهم وهو القائد الحقيقي. فشعبنا وقت استمع بالصدمة استذكر أيام حرب تشرين التحريرية. أيام حرب تشرين تحكي لي أمي كانوا يطلعوا على السطوح يشوفوا الصواريخ السورية وهي عم بتنزل الطيران الإسرائيلي، وإلى الآن نحن بنحتفل ب 16/20 الأول بعيد القوى الجوية والدفاع الجوي. نعم. لأنه بهاليوم المبارك نزلنا 96 طائرة كانوا يفتخروا بقوتها، لكن بهمة بواسلنا وبعزيمتهم ما في شيء إلا يتزلل حتى يصنعوا النصر. نعم. فوقت اللي سمعنا، أنا كل يوم كنت أنزل على الشارع، كل يوم أنزل المساء أشوف الناس على البحر عايشة حياتها مكفاية، اللي عنده شغل عنده شغل وعنده حياة اجتماعية والعنده واجب كأن شيئا لم يكن، عزيمتهم وصمودهم وكبرياءهم وثقتهم بجيشهم وثقتهم بقائدهم خليتهم يتابعوا حياتهم بشكل طبيعي. لا، وأحلى من هيك أنه كانوا يعبروا أحيانا بكثير من السخرية والاستهزاء صحيح. على صفحات التويتر. صحيح. لأنه ثقتهم بالنصر وثقتهم بالقيادة وثقتهم بالجيش كثير كبيرة. نعم. كمان كتبت أيضا شعر حلو كتير، قصيدة تسمعنا. الله يسلمك. بقول قدرنا نكون للدنيا منارة والأقدار لا تدفع، قدرنا قدرنا نكون للدنيا منارة وشوك بعين أعداء الحضارة، قدرنا تودع الأحباب دمعة وشهيد نزف إلنا بكل حارة، قدر مقسوم محنة أولياءه سنن للأنبياء شوفوا خبارة، بعد محنة يجيب الرب نعمة وتبقى بلادنا إلها الصدارة، وقلنا الحرف رسمه أبجديته، وقلنا النصر لما نشن غارة وقلنا العز خلق الرب كسوي وللعربان يكفي تجر عارة وقلنا جيشنا حامل قضية وبشر بشار خاتمة العبارة. الله حلو كتير يعني كتير هيك حبينا ننقل اللي انكتب على صفحات الفيس على صفحتك دكتور لأسماع المستمعين. إذا عندك شي تاني كمان حابب تسمعنا يا تفضل. قلون أنا من هالوطن أنا من هالوطن أكلي ولباسي عزيز بعزته وبالحق قاسي ربيت ببيت بيبوس ترابه ندر له الروح ايام المآسي انا امي الحنوني علمتني احب الارض رفعت لي اساسي احب الناس اصحاب الفضيله الكرامة تياب خلقت عام قاسي وعلمنا بقول بعد كتاب الله قداسي الدوم وتزول الرواسي لاجل الروح قدمت أهدية ولغير الله ما وطيت راسي. حلو كتير ومنتمنى إن شاء الله الأيام القادمة لسه منسمع أجمل القصائد والكلمات بالنصر الكبير إن شاء الله وخروج الله. آخر إرهابي من سوريا بإذن الله. وإن شاء الله كل عام وأنت بخير وأنت بخير وإن شاء الله يا رب قريبا نحتفل تحتفل هالأم الصامدة هالشعب السوري العريق بالنصر القريب القريب بإذن الله تعالى إن شاء الله. شكرا كتير لك دكتور وسام وجيه تفاحة يعطيك ألف عافية. شكرا لإذاعة أمواج شكرا لكم. شكرا يعني تكبر سوريا أكبر هاي سوريا ما بتتغير ما بتتلاتت حتى العالم عالش بينا الله أكبر ولي مهما تكبر بدها تصغر مهما تكبر بدها تصغر هيدي غيمي بدها تمرح سوريا بتضل الأكبر هاي سوريا ما بتتغير هاي سوريا ما بتتغير مكتب لا تتحدى العالم عالش بينا الله وأكبر مستمعنا مثل ما ذكرنا أنه من قبل التهديد بالعدوان الشعب السوري كان صاحي لهم هيك صاحي للدولة اللي أحلى شيء ندى كتبوا أنه دونالد ترامب بنزل بوستات أكثر من كل جروب صبايا صحيح وكمان كثير يعني في بوستات نزلت فيها سخرية أنه أنا فايت نام إذا صار عدوان فيقوني هلا حلو كتير احيانا غرام السخريه من اي حدث بتخفف كتير وطئته وبعدين بالفعل يمكن بعد 7 سنين حرب ما عاد في شيء يخوفنا وبعد النصر اللي تحقق بالغوطه ما عاد عم نشوف غير النصر قدامنا اكيد. هلا من بين الاشخاص اللي دائما بيكتبوا يعني قصائد حلوه ونثر كتير حلو وواكب الاحداث صديقه افتراضيه وصديقه حقيقيه ان شاء الله هي شجن محمد. مساء الخير مدام شجن. ألو ألو ألو مدام شجن سيراتي هلا كيفك؟ الحمد لله رب العالمين. كيف حلب؟ الله حلب بخير والله ما سوريا كلها بخير وفرحانين عم نحتفل نحن عدوان عن سوريا بانتصار. حبينا نحتفل معك وتسمعينا شيء من اللي كتبتيه ست شجن بهالمناسبة هيدا. يا ستي أنا نزلت منشور. نعم. كان منشور تحدي الضربة الأمريكية على سوريا أو ضربة ثلاثية هي ليس العدوان. نعم. هي عدوان من كافة أقصى العالم يعني. فكتبت نحن لو استشهدنا تحت أي ضربة يكفينا تحت سماء سوريا وترابها لحدنا. نعم. فنشيع في موقف بهيج ويهتك لنا الشرفاء بالروح بالدم نفديك سوريا أن تنتصر على قلوبنا العاصفة للصائد والجيش والأم الوطن أبا للخليج العظيم أسفل. رديت كتبت هذه بمسك تغير الأقدار وتخيل ليلا حالكا أنوارا هذه بمسك فيض كل كرامة قد فاض عزها قد جرى أنهارا الغوطة الغرداء فتح فطفرا من جثتيها مزمجرا هدارا فتقهقر الإرهاب عند سطوحنا هيهات أن يلقى لدينا ديوارا القائد المقدام مكتمل الرؤى أسد قد فددت دينه أقمارا. حلو كتير يعني شجن كتبتي أنه بكفينا يمكن فخر أنه نموت تحت هالأرض وبترابها ويشيعونا أصدقائنا بعبارات وهتافات للوطن. يمكن أنتوا أصدق الناس بالتعبير عن هذا الموضوع كونه عندك أخ شهيد الله يرحمه. هيك نصر قديه يعني بيعطيكم فرحة بأنه دمه أكيد اللي روى تراب هالأرض يعني مثل بيقولوا أزهر نصر. والله هي دماء الشهداء كلها أكيد، بس الشيء اللي أسعدنا أكثر يعني نحن ما عم نستنى ثأر، نحن كأنه رجالنا كرامة. الضربة لو تعرف أمريكا أنه بدها تعمل هالصحوة الفكرية الصحوة العروبية رح تعمل هالرد الفعل الإيجابي المو طبيعي، رح تعمل هالوعي عند الشعب وتعزيز الثقة بالجيش وقوات الجيش والقائد كانت والله ما ضربي. صحيح، لأنه الضربة كان مفعول عكسي يعني، وكان مفعول عكسي سلبي عليهم إيجابي علينا. نعم، نحن صواريخنا لما دخلت الـS-200 اللي ردت على صواريخهم المعتدية دخلت الـ 84 كانت مصنعة على 20 سنة يعني في عام 1970. نعم، الصواريخ ردت على صواريخ التوماهوك اللي عم تتأخر كانت في أمريكا، فكانت سقطة كبيرة للسلاح الأمريكي. وذكرتني والله ذكرتني فعلا أنه قلت مستهن أتى بعبقة من تسليمي، حسيت انتفاض تسليم حضر. نعم، وهالشي عن جد يعني لمسته عند بالمنشورات عند الأصدقاء بالذات السوريين. الشيء الغريب أنه الأصدقاء اللي خارج الوطن السوري في بعضهم كان يعني يمكن مقابلين الإعلامي يمكن أو قصور إعلام كانوا خايفين شوي. نعم، خايفين. أجتني كثير رسائل أنتوا كيفكم اطمنوا. صحيح والله حسيت أنه عن جد أنا حسيت الوحدة العربية أحيانا تتجسد في منشور أحيانا في رسالة. نعم، صحوا هاي الوحدة العربية يعني بتلاقي من اليمن أجاني اتصالات، أجاني من مصر من العراق والله من الجزائر. أنا جدا جدا كنت سعيدة جدا يعني. وأنا بالعكس كنت عم بنقل الفخر، كنا عم نعطيهم قوة، نحن عم يستمدوا القوة من عزيمتنا ومن ثباتنا شجان أكيد ومن قوتنا. شو بتحبي كمان تسمعينا شجان بختام حديثنا معك؟ ما بعرف إذا شفتي آخر منشور إلي كان من صديق اسمه علي محمود، أنا كنت جدا سعيدة بعت لي إياها يعني ما بعرف إذا تفضلي قدمها هي ني إلي. كتب لي: ليس أختي الغالية نادالة بخاطري الآن لكل الدنيا امتثالا لإعراف نبض العروبة والحب تحية إعزاز وتقدير ودهشة ملؤها الصمود والتحدي من أحفاد الزعيم عبد الناصر. نعم، الذي ناقش في قلوبنا حب سوريا وكل الأصدقاء السوريين ما أشبه اليوم بالبارحة عدوان ثلاث على السفيرة السورية من أمريكا راعية الإرهاب العالمي وبريطانيا التابعة وفرنسا المغلولة. مثل العدوان الثلاثي على مصر عبد الناصر كما فشلت قوات المعتدية على مصر فشلت على سوريا. صحيح، لن يسقط عبد الناصر ولن يسقط بشار الأسد، لن تنحني هامة مصر ولن تنحني هامة سوريا إن شاء الله. وتعالوا نردد سويا للدنيا كلها في سوريا الشقيقة نبض العروبة الصامد الآن. كلما نام غصن تحت شجرة وكلما فرخت بنادقكم وطائرات الأعداء ودوي الانفجارات تحت زغاريد الصمود والانتصار وتفاقمت ثمنجات الكبرياء والأمل. علي نعم. محمود فرعون مصري عاشق سوريا. تصوري يعني حلو كتير بالفعل انه صار حتى المنشورات مثل ما ذكرتي كلها دعم لنا ولقضيتنا اكيد، وفهمت الناس كلها انه شعب سوريا صامد وصاحب حقه، نحن اسياد هذه الارض ونحن منتصرون باذن الله دائما وابدا. شكرا لك صديقتنا شجن محمد، دائما بيسعدنا نسمعك عبر امواج اف ام. وانا بسعدني تواصل معكم. يعطيكي الف عافيه. شكرا جزيلا. I'm not. بالحلال شفينا. كتب أيضا الدكتور علي إبراهيم في ذكرى الجلاء: إننا إلى النصر الأكبر ماضون، سوريتي هويتي، سوريتي هويتي حبيبتي، سوريا إنك ديمومة الوجود وقديسة الزمن ومنشأ الدنيا بكل مكنون مكوناته. خلق الله الكون سوريا، وفي سوريا كنا منذ ما قبل التكوين الأول سوريين وسنكون أبدا. أنا سوري ومن سوريا ومع سوريا لأنها انتمائي وهويتي، لأنها التاريخ والبداية والخلود. سوريا حاملة رسالة البقاء وجغرافيا الزمن، وقبل أن تكون هناك أديان ومذاهب، سوريا الوجودية، سوريا منذ وعت الإنسانية أن هناك رب واحد هو الله، وأب واحد هو آدم، وأم واحدة هي حواؤنا. أيضا مستمعينا كتب زكريا عمار اللي صادف يوم العدوان، خلينا نقول يوم النصر ندم هيك صحيح. نعتبره نصر، صادف عيد ميلاد وكتب: أجمل عيد ميلاد في حياتي، اليوم حقا احتفلت بعيد ميلادي، ساعة ونصف وأنا أشاهد بأم العين الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ توماهوك الأمريكية وتفجرها في السماء السورية الأبية. هذا اليوم كما سمته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية هزيمة للولايات المتحدة الأمريكية، يوم تاريخي ومفصلي لسوريا ولمحور المقاومة، يوم نصر كبير توج بدخول قوى الأمن الداخلي إلى قلب دوما على عيون وأنظار آخر دفع الإرهابيين وهم يصعدون إلى باصات ذلهم وهزيمتهم. بدنا نقول له للأستاذ زكريا عمار كل عام بخير وإن شاء الله كل عوامنا نصر يا رب. إن شاء الله. يسهر على بلادي بوجه الأعادي ضحى بالشهاد لما النصر يعطي. على 213-215 عم نتلقى اتصالاتكم، ومعنا الشاعرة ميساء يوسف. مساء الخير ست ميساء. مساء النور، يسعد أوقاتكم. مساكي نصر دائم إن شاء الله. آمين يا رب. ست ميساء، حابين نسمع سوا نحن والمستمعين ببرنامج بوست إذاعي المنشور اللي كتبتيه بمناسبة النصر. بالبداية بوجه تحية لقائدنا وجيشنا العظيم، والرحمة إن شاء الله للشهداء والسلام لأرواحهم الطاهرة والشفاء العاجل للجرحى بإذن الله. إن شاء الله. المنشور اللي قلته بالعدوان، نصرنا بالعدوان الظالم، ما بتخوفنا صواريخ، ما بتخوفنا صواريخ، تعودنا على الطاخ وطيخ، لأين تكسير العدوان بيشبه تكسير البطيخ. الشعب السوري ما بيهاب، عم يتحدى وحوش الغاب، والنصر افتحنا لبواب، فيق وسجل يا تاريخ، البكرة الجاي بينصفنا، إرهاب مهما شفنا لا تلبتنا ولا خفنا لا من قص ولا تفخيخ، وفيق وسجل يا تاريخ. حلو كتير، يعني بالفعل التاريخ بده يسجل هالانتصارات كلها، وانتو الشعراء كمان لكم دور اكيد دائما بتوثيق ما يحدث بكتاباتكم، هي نوع كمان من تدوين ما يحدث في بلدنا. صحيح، نحن اولاد هالبلد واكيد اللي بيصير بيأثر فينا فبنكتب. قدام نشوف ميساء البوستات اللي نزلت أثناء الحدث بتدل على أنه كان الشعب مسترخي كتير، الشعب السوري يعني كان يأخذ الأمر باستهزاء، ما يعني ما همه طبعا يعني، لأنه استئتنا بجيشنا كبير كتير وهلا صارت أكبر. أكيد حب أقول تفضلي عن تحرير الوطة. تفضلي. نيسان جاي يجدد الأمجاد، نيسان جاي جدد الأمجاد، رشوا الورد علوا الزلغوطة، فضلك يا جيشي هالنصر ينعاد، وتبقى سوريا دوم مبسوطة، فضلك منبقى على الأرض أسياد، فضلك منبقى على الأرض أسياد، وإيد الأعاد يتضل مربوطة، والشام عرسها بالفرح يزداد. ودم الشهيد يسدد نقوطة نيسان جاي كبر الأعياد وهيدي السنة زاد الهدايا شوي عيد الجلاء ورجعة الغوطة إن شاء الله. كتير كتير. شكرا كثير. يعني بتحسي إنه الكتابة دايما بالعامية غرام هيك قريبة توصل قريبة للقلب. صحيح. صحيح. شكرا كتير إليك شاعرتنا ميساء يوسف يعطيك ألف عافية. شكرا معكم. أهلا وسهلا. نعاد على بلدنا. أيضا كتبت السيدة فريا العقيلي: هذا ردنا كشعب سوري مقاوم عليكم أيها الغزاة، ويبقى الرد الأكبر لأساطير العصر جيشنا العربي السوري البطل. حين قلت لهم أنا دمشق لم يصدقوني، ربطوا السلاسل في يدي كي يبعدوني. أنا من أعدمت قوافل الغزاة فهيهات أن تعدموني. أنا عاصمة التاريخ ولا تاريخ بدوني. أنا ماء وضوء محمد ودرب المسيح في عيوني. أنا جول جمال يا مصر، أنا القسام يا قدس شجوني. أنا من قاتلت غزاتكم بدماء عروبتي، واليوم سعيتم كي تقتلوني. أنا دمشق أيها الجبناء، قد تسقطون الشمس ولكن هيهات أن تسقطوني. بنهاية حلقتنا اليوم بدنا نشكر كل الأصدقاء اللي اتصلوا معنا وشاركوا بحلقتنا، وبدنا نشكركم مستمعينا اللي رافقتونا على مدى ساعة ونص من الوقت. كنا معكم من استديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا، وكان معنا من فريق العمل على الصوت إلنا مصطفى، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف، وبالرد الهاتفي ميس سليمان، وبالإخراج صبا سليمان. عودة الآن مستمعينا لاستديوهات أمواج FM باللاذقية.